حبيب انت دوايا والطبيب من غيرك مالي حبيب انت دوايا والطبيب يا حبيبي يا رسول الله تقلب نورا كالقمر يا حبيبي يا رسول الله تقلب نورا كالقمر شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب شمس هدايا ما تغيب غيرك مالي يا حبيب انت دوايا والطبيب من غيرك مالي حبيب انت دوايا والطبيب يا حبيبي يا رسول الله في قلبي نورك القى يا حبيبي يا رسول الله Yeah.